لكن لماذا نزل في تصوير النبي قد جاء في سور متعددة مكية، لكن لما جاء هذا القضاء حتى يكون هذا لكل داعية مهما يحصل بشيء الداعية، ثم ختمت الآية بهذا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، استخدموا جميع الأذى مع النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قال خلاص نأتي بعائن يصيبه بالعين. فباعتبار أنت أيها الداعية لما تؤذى الآن لا تأتي وتتنازل عن الدين وتقول أنا أسير مع البقية، لا، أليس أن تصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا أوديت لا يوجد داعي إلا ويؤذى، كما قال ورقة لم يؤت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ومهما أوديت لن تؤذى بمثل ما أوذي النبي، قد أوذي أكثر من هذا وصبر. ولذلك مكان نزول الآية يعني له دور في تفسير الآية. فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوء، وقال عيسى جعد مربوع، وذكر مالكا خازن النار، وذكر الدجال. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب السختياني عن ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني يوم عاشوراء، فقالوا هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. باب قول الله عز وجل وواعدنا موسى 30 ليلة، هذه الليالي ليالي بالقعدة 30 ليلة، فأتمها ربنا بعشر هي 10 ذي الحجة، فكان لقاء الله تعالى لموسى في المناجاة في يوم النحر. نعم يعني ذي القعدة وأتمها ربنا بعشرة صارت 10 ذي الحجة، هاي 10 أيام إضافية فوق 30 في 40، فمتى صارت المناجاة؟ في اليوم 40 اللي هو يوم النحر. لذا هاي الأيام 10 ذي الحجة معظمة في شريعتنا في الشرائع السابقة. وواعدنا موسى 30 ليلة إلى قوله وأنا أول المؤمنين، يقال دك زلزل فدكتا فدكتنا. طبعا لما قال في سورة باب تفسير القرآن، القرآن في سورة الفجر الصغر وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. دكا نفس السورة دكا لا هذه في الحاقة لا لا مضبوط، هو أنا هذه دكة واحدة أريد ودكة دكة، بس هي دكة دكة بالفجر ليس فيها دكة واحدة. نعم دكة دكة، فهنا دكة دكة المقصود بها دكة واحدة اللي هي جاءت الحاقة. نعم واضح، فهنا من باب تفسير القرآن بالقرآن. يعني أنت لما تقرأ دكا دكا تظن أن الأرض تدك عدة دكات، لكن جاء في الحق دكة واحدة فيحمل مطلق على المقيد تفسير القرآن بالقرآن. فهذه الأرض تدك دكة واحدة، السبع أراضين تتحول إلى أرض واحدة حتى تسع لجميع أهل المحشر. فدككنا، شوف لما قال فدككنا باعتبار كم أرض اللي هي 7 أراضين، جعل الجبال كالواحدة كما قال تعالى إن السماوات والأرض كانتا رقا، ولم يقل كنا رقا ملتصقتين، أشربوا ثوب مشرب مصبوغ، قال ابن عباس إن بجثت انفجرت، وإذ نتقنا الجبل رفعنا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي، يصعق الطور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين